من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ولاء والدته، لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار، رواه عنه عبيد الله بن عمر ابن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد من الأئمة، وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذا روى عبد الله هذا الثقفي، وعبد الله بن أمي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ابن دينار عن ابن عمر، وروى له أمثل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه فأقبل رأسه، قال أبو عيسى ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاع من كلب أو صاع من شعير، قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين، وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغيرهم وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين، وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قال إذا كان الرجل عبيد غير المسلمين لم يؤدي عنه صدقة الفطر، واحتج بحديث مالك فإذا زاد الحاكم ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه، ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد، حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين بن الأسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل فيه عن واحد، هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل الإسناد، وقد روي هذا من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغرب من حديث أبي موسى، سألت وحيد بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة لم نعرف إلا من حديث أبي كريب، فقلت له حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا فجعل يتعجب وقال ما علم أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب، قال محمد وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذكرة، حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قال حدثنا شبابة بن سوالف قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، قال أبو عيسى هذا الحديث غريب من قبل إسناده ولا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى عن أن يلتبد بالدباء والمزفت، وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الحديث عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن كثير قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان، قالوا يا رسول الله ما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلامة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو مزاحم سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط، فذكر نحوه بمعناه، قال عبد الله أخبرنا مروان عن معاوية بن سلامة قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المهدي عن حمزة بن سفينة عن السائب سمع عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي استغرب من حديثك بالعراق قال فقال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث، وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال أبو عيسى وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد زيد بن قطان قال حدثنا المغيرة بن أبي برة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يا حبيب سعيد هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله النفع بما فيه وألا يجعله علينا وبالا برحمته. آخر العلل والحمد لله وحده على إنعام، وصلواته وسلامه على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وآله. وقع الفراغ لكاتبه منه يوم الأحد الرابع من ذي القعدة من سنة 47 و500. اللهم اغفر له ولوالديه ولمن يطالعه أن يصلي على النبي الأمي محمد وآله، ويدعو لكاتبه ولوالديه بالعفو والمغفرة والرحمة، ولمن قال آمين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وانفعه بما فيه برحمتك، إنك قريب سميع مجيب الدعوات كريم الجواد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وإليه ألجأ وبه أعتصم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأله جل وعلا الإعانة والتوفيق والتسديد، وأسأله جل وعلا لي ولكم المدد، وأن يوفقنا لصالح العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك كله، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: والقراءة على العالم. هذه مسألة جديدة غير ما تقدم، وهي فيما يتعلق بصيغ التحمل، لأنكم تعلمون أن التحمل يختلف. مرة يكون هناك قراءة من التلميذ على الشيخ، ومرة يكون من الشيخ على من؟ على التلميذ، ومرة يكون هناك جمع من الناس، مرة لا يكون إلا هذا الشخص أو لوحدهما هو مع شيخه، ومرة لا تكون هناك قراءة وإنما تكون إجازة ومناولة، ومرة وجادة. فكل هذه من صيغ التحمل. فإذا التحمل أنواع متعددة، وبعضها أقوى من بعض، وبعضها يحتج به وبعضها لا يحتج به، وبعضها له شروط تشترط لابد من مراعاة هذه الشروط. فهذه في الحقيقة مسألة كبيرة وواسعة الذيل، والكلام فيها يطول، لكن يختصر، ونسأل الله عز وجل التوفيق في ذلك. قال: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه. هذه من أعلى أنواع التحمل، هو أن يقرأ التلميذ على العالم، وأقوى منها أن يسمع التلميذ من ماذا؟ من العالم مباشرة، هذه أقوى شيء. ودونها أن يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذه كما تعلمون على قسمين، إما أن يكون كما تقدم لوحده، أو يكون هناك معه غيره. قال: إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه، فهنا لا يشترط أن يمسك بالأصل، وهذا مثل ما حصل للعقيلي. يقول مسلم الأندلسي، يقول مسلم الأندلسي: جينا إلى العقيلي نسمع منه، فقال اقرأوا، فكنا نقرأ وهو ليس مع أصل. أبو جعفر العقيلي البصري الأصل المكي، نزيل مكة، فكانوا يقرؤون عليه وليس معه أصل، ف فقالوا بعد ذلك إما أن يكون هذا الشيخ أحفظ الناس وإما أن يكون أكذب الناس، قالوا لنختبره. فجاءوا في اليوم الثاني وغيروا، أدخلوا في حديثه ما ليس منه. فعندما بدأوا يقرؤون بهذه الأحاديث أوقفهم وقال إن هذا ليس من حديثي وأن الصواب كذا وهذا خطأ، فطابت أنفسهم وعلموا أن العقيلي كان من أحفظ الناس رحمه الله. هذه القصة صحيحة. وأما قصة اختبارها البغداد للبخاري فهذه القصة فيها نظر، تعلمون أن أهل بغداد أيضا اختبروا البخاري بنحو ذلك، وأنهم يقولون أتوا بأناس يقرؤون عليه، وقال واحد حدثنا فلان وفلان والثاني والثالث والرابع، وغيروا هذه الأحاديث، جعلوا إسناد هذا للمتن الفلاني والمتن الفلاني للإسناد الآخر وهكذا. فاكتشف البخاري ذلك، جعلهم يقرؤون، ثم قال أما ما قلت كيت وكيت وكيت فالصواب فيه كذا وكذا والثاني والثالث والرابع. هذه باختصار قصة البخاري مع أهل بغداد. هذه لا تصح والله تعالى أعلم، لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. أما من حيث الإسناد فالعقيلي ابن عدي قال حدثنا جماعة من الشيوخ من أهل بغداد ولم يسمي من حدثه، لم يبين ابن عدي من حدثه. ومثل هذه القصة ينبغي أن تنقل بأسانيد ماذا؟ بأسانيد متعددة، قصة على الملأ، قصة على الملأ، وأن الناس اجتمعوا وأهل العلم اجتمعوا، فكيف لا ينقلها إلا شخص ونقلها عن أناس غير مشهور، لم يسميهم، فهذا يعتبر نكارة. هذا عنده الحديث يعتبر هذا الإسناد إسناد منكر. فالأصل أن مثل ذلك أن يشتهر وأن يروى بأسانيد متعددة، هذا هو الأصل. هذه قصة على الملأ، فكيف لا ينقلها إلا شخص؟ هذا بعيد جدا. هذا مثل القصة، هذه مثل القصة التي نسبت إلى إبراهيم بن سعد الزهري، أنه جاء إليه شخص يريد أن يسمع منه، فوجده يعزف على العود، فقال لا رويت عنك، قالوا أنا لن أحدثك. ثم قالوا أنه أقسم أنه لا يحدث إلا بعد أن يضرب ماذا؟ على العود. قيل فبلغ الرشيد هارون الرشيد ذلك، فأمر بإحضاره، فجاء فطلب منه أن يحدث، وقال يا أمير المؤمنين أنا قد أقسمت ولا بد أن يعني يحضر لي العود. وقال بلغك الشخص الذي أساء الأدب معي وأني قد أقسمت لا أحدث حتى أفعل ذلك. هذه القصة باطلة، وقد نزه الله إبراهيم بن سعد وهو من أهل العلم والفضل، إبراهيم بن سعد الزهري من أبناء الصحابة، نزهه الله عز وجل عن ذلك. الآن ليست يعني أهل الذين يجوزون الآلات المعازف يعني يحتجون بهذه، فالمسألة ليست الآن معازف، المسألة الآن ماذا؟ سخرية واستهزاء. يعني في فرق بين أن الشخص يرى جواز المعازف وهي حرام لا تجوز بحديث البخاري، وبين الحديث البخاري وغيره، وبين أن يكون هناك سخرية واستخفاف، يعني كونه لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضرب على العود، هذا استخفاف ولا ليس استخفاف؟ هذا استخفاف. المهم هذه نكارة المتن، وأما نكارة الإسناد وهو موضع الشاهد أنه لم يرويها إلا سعيد بن كثير من أهل مصر الأنصاري من أهل مصر، وهذا لا يعرف بأنه من أصحاب إبراهيم بن سعد. والقصة وقعت في بغداد في مجلس هارون الرشيد، ومجلس الخليفة يحضر ماذا؟ يحضر الجمع، أقل شيء الحاشية والوزراء فلا تروى إلا من هذا الطريق الواحد، والذي رواها لا يعرف ولم يشتهر، لم يشتهر برواية، لم يشتهر بأنه من أصحاب إبراهيم بن سعد. فهذا يعتبر نكارة عند أهل الحديث، ولذا لا يمكن أن يحصل في مثل هذه الأمور التفوت. ولذا كما تقدم أن أبا حاتم الرازي قال: من يغرب علي بحديث وأعطيه درهم، فما استطاعوا أن يغربون عليه بحديث. وذكرت فيما سبق قصة أحمد بن صالح المصري مع أحمد بن حنبل البغدادي مع الإمام أحمد، ما استطاع الإمام أحمد أن يغرب على أحمد بن صالح إلا بحديث واحد فقط. يعني أن يتفرد الشخص في وقتهم، في وقت كثرة الرواية ووقت الصحابة، لا، يعني في الطبقة الثالثة فما بعدها، فهذا يندر التفرد. وراح يأتي الكلام إن شاء الله على هذا، لكن هذه يعني كمقدمات لهذه المسألة. نعم، هذه القصة كما تقدم ليست بصحيحة. نعم، قصة البخاري التي فيها الاختبار هذه ليست بصحيحة، والله أعلم لما تقدم. المهمية ما يتعلق بها حلال أو حرام. نعم، نكارة المتن يا شيخ. إيه، نكارة المتن والإسناد جميعا. المتن كيف يا شيخ؟ نكارة المتن بارك الله فيك لم يعهد في الاختبار عند أهل الحديث أن تكون بهذه الطريقة، وإنما الاختبار كما ذكر مسلمة أدخلوا حديث وقرأوها عليه، وكما فعل يحيى بن معين عندما جاء إلى بن عين لكي يسمع منه، وكان الإمام أحمد معه، فقال أريد أن أختبر، فقال أحمد لا تختبر، فأصر يحيى بن معين أن يختبر، ويحيى بن معين اختبر يعني حفظا للسنة النبوية حتى يعرف كان هو لا زال ضابط أبو نعيم ولم يتغير حفظه، فإذا حديثا مطلقا صحيح، وإن كان قد تغير حفظه حتى يبين. فقرأ لعشرة حديث، الحادي عشر أدخله، فقال لا هذا ليس من حديث العشرة الثاني، وأدخل حديث ثاني، فقال ليس من حديث الثالثة، قام وغفسه، غفس يحيى بن معين، وعلم أنه تعمد، قال أما أحمد لا يفعل ذلك وهذا منك، فقام وغفسه، فقال يحيى أن هذه غفسة حب إلي من كذا وكذا. يعني هذا كله يعني من هذا من حفظ الله عز وجل لدينه، أقام هؤلاء، ولا كيف الإنسان يرضى بغفسة؟ ومع ذلك يحيى بن معين يعني أثنى على هذه الغفسة التي حصلت له. ولذا كان يحيى بن معين رحمه الله قليل ما يحدث، فالأسانيد قليل أن يذكر يحيى بن معين، لكن في الجرح والتعديل هو أكثر من يذكر في الجرح والتعديل، لكن في الحديث أقل من يذكر، قليل اللي في الأسانيد يحيى بن معين. فكان أيضا يحتاط ويحتبس، لأن كثرة التحديث يحصل مظنة ماذا؟ الخطأ على جلالة وحفظه رحمه الله. فالطريقة التي اختبر فيها البخاري ليست هي الطريقة المعروفة. نعم، فإذا كان، نعود لما نحن بصدده، إذا كان حافظا فلا يحتاج إلى أصل، وإذا لم يكن حافظا لا بد أن يمسك بأصله. هذا طبعا كان فيما سبق، وأما الآن لا يحتاج الأمر، لأن الوصول ماذا؟ قد دونت، الوصول قد دونت. نعم، قال: أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع، فهذا أيضا القسم الثاني صحيح. ثم قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج وهذه أنبأنا أغلب ما يأتون بها عندما تكون رواية من كتب. عندما تكون رواية من كتب أغلب ما يؤتى بها عندما تكون رواية من الكتب. وابن جريج يعتبر من أول من صنف الكتب. نعم. قال قرأت على عطاء ابن أبي رباح فقلت له كيف أكون؟ قال قل حدثنا. إذن هذا طبعا صحيح عن عطاء ابن أبي رباح. إذن إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه يقول حدثنا، مثل ما قرأ ابن جريج على عطاء فيقول حدثنا عطاء ابن أبي رباح. إن كان سمع منه قال، إن كان سمع من عطاء قال سمعت من عطاء. وأحيانا أيضا يعني السماع غير، يعني أحيانا يفرق ما بين السماع والتحديث، وأحيانا يكون السماع بمعنى، أحيانا يكون التحديث بمعنى السماع. أنت سمعت من الشيخ فممكن أن تقول حدثنا، وممكن أن تقول سمعت، وممكن أن تقول سمعت. لكن إذا قرأت لا تقول سمعت، وإنما قل ماذا؟ نعم قل حدثنا أخبرنا. نعم. وسوف يأتي الكلام على الفرق بين أخبرنا وحدثنا. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة. طبعا سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة، وعلي بن الحسين بن واقد لا بأس به. عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم وهو متروك لا يكتب حديثه. عن يزيد النحوي وهو صدوق لا بأس به. عن عكرمة مولى بن عباس، عكرمة البربري وهو كان من كبار أهل العلم في زمانه كما هو معلوم، أن نفرا قدموا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال إني بليت بهذه المصيبة. وفي نسخة بلهت ولعل لقب بليت، فقروا علي المصيبة لأن أصيب بالعمى رضي الله عنه في نهاية حياته، فقروا علي فإن إقراري بها كقراءتي عليكم، يعني أنا إذا سكت وأقررت بالذي قرأتموه مثل ما أكون أنا الذي قرأت عليكم وحدثتكم. طبعا هذا وإن كان المعنى صحيح ولكن الإسناد لابن عباس باطل لا يصح، لأن فيه أبو عصمة نوح بن أبي مريم وهو متروك. قال حدثنا سويد قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه الحسين بن واقد وهو ثقة، قال عن منصور بن المعتمر السلمي من صغار التابعين قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال أروي هذا عني فله أن يرويه. هذه مسألة غير التي تقدمت. هذه المناولة المقرونة بماذا؟ بالإجازة. مناولة مقرونة بالإجازة، مناولة ناول كتابة وقال له اروي هذا عني، أجازه أن يرويه عنه، فهذه مناولة مقرونة بالإجازة. والمناولة المقرونة بالإجازة هذه أرفع من المناولة لوحدها. المناولة نعطيه كتابة فقط، أعلى منها أن يقول اروي هذا عني فإنه من حديثي. وهذه يشترط فيها شروط، هذه يشترط فيها شروط. أولا أن يكون المناول ثقة من أهل الصدق والضبط. ثانيا أن يكون المناول يعرف حديثه، يعني يقول هذا حديثي، أن يبين أن هذا حديثه، أن يبين أن هذا حديثه. ثالثا يكون المتناول هو أيضا من ماذا؟ أيضا من أهل الصدق، فمثل هذا يكون مقبولا في مثل هذه الحالة. إذا كان الأخوان يحبون يرتفعون إلى الداخل. نعم قال وسمعت محمد بن إسماعيل، هذا طبعا البخاري، يقول سألت أبا عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو ثقة جليل 1200 من كبار شيوخ البخاري عن حديث، فقال اقرأ علي، فأحببت أن يقرأ هو. البخاري أراد أن يسمع من أبي عاصم نفسه، لأن سماع من الشيخ أعلى من قراءته على ماذا؟ على الشيخ. فقال أنت لا تجيز القراءة، يقول البخاري، قد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. فلا شك أن قراءة التلميذ على الشيخ لا شك أن هذه جائزة ومقبولة، وكما تقدم أنها صحيحة، وبعض أهل العلم يجعلها بمنزلة أن يقرأ الشيخ هو بنفسه ويجعل يجعلهما سواء، لكن الأولى قراءة الشيخ أرفع وأعلى. قال حدثنا أحمد بن الحسن، وهذا هو الترمذي تقدم، قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي وهذا ثقة، قال قال عبد الله بن وهب وهو القرشي مولاهم من كبار أهل العلم، توفي 97 و100، وله مصنفات وقد طبع بعض هذه المصنفات، قال ما قلت حد نعم قال ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس. إذا قلت حدثنا فهذا قد سمعت مع الناس من الشيخ، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي أنا لوحدي سمعت الشيخ، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم، يعني أنا وحدي. وحتى لو كان مع غيره، إذا كان هو القارئ فيصح أن يقول قرأت، يصح أن يقول قرأت. نعم، وتعلمون أن النسائي عندما شيخ طرد من المجلس ولم يأذن له، فكان يأتي خلف الجدار الحارث بن مسكين المصري، فكان يأتي تحت الجدار ويستمع فيقول قراءة عليه وأنا أسمع، وهذا من باب الورع والاحتياط، وإلا يكفي أن يقول قراءة عليه بدون يعني يكفي عفوا أن يقول أخبرنا، وبدون أيضا أن يقول يعني وأنا أسمع، ولو أراد أن يقول أخبرني لصح ذلك، ولكن من ورع رحمه الله يقول قراءة عليه وأنا أسمع. ولذا لا يستخدم النسائي إلا هاتين الصيغتين في كتابه السنن الكبير والمجتبى. إذا وجدتم في المجتبى أو الكبير يقول النسائي حدثنا وحدثني، فهذا ماذا؟ غلط. هذا غلط غير صحيح. في كثير من النسخ موجود بها هذا، وهذا غلط. النسائي لا يقول إلا أخبرني، أخبرنا، أخبرني، ما يقول إلا ذلك، ما يستخدم حدثني. ويستخدم مع الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع. نعم، فابن وهب فرق ما بين القراءة على الشيخ وما بين أن يسمع من الشيخ، وسوف يأتي في الإسناد الذي بعده. قال سمعت أبا موسى محمد بن المثنى، أبو موسى الزمن الأنزي البصري، توفي 52 و200 من الحفاظ، يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان البصري الإمام تقدم لنا، يقول حدثنا وأخبرنا واحد، فيحيى بن سعيد والإمام مالك بن أنس وغيرهم كثير يرون أن حدثنا وأخبرنا واحد. نعم، ولذا إسحاق براهوية لا يستخدم إلا أخبرنا، إسحاق براهوية والنسائي من تلاميذ إسحاق، وهو أيضا لا يستخدم إلا أخبرنا، والأقرب أن حدثنا أرفع من أخبرنا، الأقرب أن حدثنا أرفع من أخبرنا. طب نعلاها كلها سمعت، لأن سمعت لا تحتمل إلا أنك سمعت من الشيخ، سمعت لا تحتمل إلا أنك سمعت من الشيخ. أما حدثنا فممكن أنك يحتمل أنك سمعت من الشيخ، ويحتمل أنك ماذا قرأت عليه، أنك قرأت على الشيخ أو قرأ عليه، كل هذا تحتمل، بخلاف سمعت ما تحتمل إلا أنك سمعت من ذات الشيخ. فإذا أعلى صيغ التحمل سمعت. ثم حدثني أو حدثنا، وحدثني طبعا يعني لأنك لوحدك فتكون من هذا الباب أعلى، نعم خصك بشيء، وإلا كلاهما بمنزلة واحدة. فأول شيء سمعت، ثم حدثني، ثم حدثنا، ثم أخبرني، ثم أخبرنا، ثم بعد ذلك أنبأنا. وأحيانا أخبرنا، يعني الصواب أن حدثنا كما تقدم أقوى من أخبرنا، وذلك لأن هناك من أهل العلم من يفرق بينهما، هذا واحد. ولأن بعض المتأخرين ومنهم المغاربة في الإجازة يستعملون ماذا؟ أخبرنا في الإجازة، يستعملون أخبرنا. هذا في العصور المتأخرة، في الطبقات المتأخرة، ليس في طبقات الرواية، وإنما في العصور المتأخرة. فإذا لا شك أن حدثني وحدثنا هذه أقوى، ثم أخبرنا وثم أخبرني ثم أخبرنا ثم أنبأني وأنبأنا. والإنباء كثيرا ما تستعمل في السماع من كتب الشيخ، يعني هذا مثل الاصطلاح الخاص في بعض الأحيان، كثيرا ما تستعمل في مثل ذلك، كثيرا ما تستعمل، أو أحيانا حتى يعني يكون الأمر أضبط أو أوضح أو أدق، في أحيانا في الأخذ من كتب الشيخ. وكثيرا ترى هالعبارات كما تقدم تتصحب، فأحيانا تكون يعني أخبرني تقرأ حدثني وأنبأني، وأخبرنا تقرأ أنبأني أو أخبرنا تقرأ أنبأنا، فأحيانا يحصل التصحيح. وأحيانا التحديث والأخبار والإنباء كلها بمنزلة واحدة، أحيانا تستعمل كلها يعني معنى واحد، وأحيانا يفوق بينها كما تقدم قبل قليل. نعم. ثم بعد ذلك تأتي العنعنة عن فلان، ثم بعدها الأنأنة، والأنأنة أقوى من الأنأنة. يعني عندما يقول مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال له كيت وكيت مثلا، هذه صيغة. الصيغة الثانية مالك عن نافع أن عمر قال لعبد الله كيت وكيت، الأولى متصلة والثانية نعم مرسلة منقطعة. الأولى متصلة عن ابن عمر أن عمر قال له كيت وكيت، الثانية لا منقطعة، نافع يقول أن عمر قال لي ابنه عبد الله كيت وكيت، ونافع لم يدرك عمر، فهي منقطعة. فالعنعنة أقوى من الأنأنة، وأحيانا تكون في منزلة واحدة، أحيانا تكون بمنزلة تستعمل في معنى واحد، أن فلان قال كذا، ويصح أن تقول عن فلان أنه ماذا، أنه قال كذا. يعني الآن أنت حضرت مجلس مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله وقال كذا، تقول أن الشيخ ابن عزيز قال كذا، وممكن أن تقول عن الشيخ عبد العزيز أنه قال كيت وكيت، فأحيانا تستخدم بمعنى واحد وأحيانا لا. فالعنعنة أقوى من الأنعنة. نعم، ولا شك أن العنعنة والأنعنة لا تفيد الاتصال، يعني لا يلزم منها الأحسن، عفوا لا نقول لا تفيد، وإنما لا يلزم منها الاتصال. أنت حتى في الذي لم تسمع منه، مثل ما نقول الآن قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال كيف وكيف، لكن لو جاء واحد وقال سمعت أبو بكر الصديق أصبح كذابا، لكن لو قال قال أبو بكر الصديق هذا صح. وأوضح من هذا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، لكن لو جاء واحد وقال سمعت هنا صار كذب. فلا يلزم من العنعنة والأنعنة الاتصال، أحيانا تكون متصلة وأحيانا تكون غير متصلة. والأصل الأصل فيها الاتصال بشرط، إذا ثبت سماع التلميذ من شيخه. إذا يعني مثلا خلنا في ابن إسحاق المدلس، أو خلنا في أوضح من المدلس، خلنا في شخص لنكن عفوا لنكن في ابن إسحاق. ابن إسحاق كما ذكرت يعني مثلا يروي عن أبيه إسحاق بن يسار وهو قد وصل بالتدليس أي محمد بن إسحاق، وهو قد سمع من أبيه ويصرح بالسماع من أبيه. إذا قال في بعض الأحيان عن أبيه أنه قال كيت وكيت، أو أن أباه قال كيت وكيت، هذه تحمل على ماذا؟ الاتصال. تحمل على الاتصال، لأن ابن إسحاق قد سمع من أبيه، قد يقول قال ابن إسحاق يدلس، نعم ابن إسحاق يدلس، لكن ليس من مذهب المتقدمين من أهل الحديث أنهم في أن المدلس إذا وصف أو راوي بالتدليس أنهم يشترطون تصريح بالتحديث في كل حديث، لا، هذا ليس من مذهب من تقدم من أهل الحديث، وإنما جاء المتأخرون أو المعاصرون ولا أحسن التطبيق، ما أحسن تطبيق القواعد. فإذا كان الراوي معروف بالسماع من هذا الشيخ مثل ابن إسحاق مع أبيه، ومثلا أبو الزبير المكي في روايته عن جابر، وسوف يأتي إن شاء الله أبو الزبير، الأصل الانقطاع ولا الأصل الاتصال؟ الأصل الاتصال، الأصل الاتصال، فنحن على هذا الأصل حتى يدل دليل يخالف ذلك. ولذا المحدثون في بعض الأحيان نعم يتوقفون ويقولون ما صرح بالتحديث، لأن هناك قرينة تشكك في ماذا؟ في السماع، في الاتصال، لنكارة المتن مثلا، لأن هذا الراوي قد خولف، فلقرائن يتوقفون. وأما إذا كان الشيء مستقيم ومعروف هذا التلميذ بالسماع والرواية من شيخه، فالأصل الاتصال، هذا هو الأصل، نحن باقون على هذا الأصل. نعم، قال نعم بعد ذلك بعد العنعنة والأنعنة تأتي المناولة المقرونة بالإجازة، ثم بعد ذلك الإجازة، ثم بعد ذلك المناولة بدون إجازة، ثم الوجادة. أول شيء السماع، ثم بعد ذلك التحديث بأنواعه حدثنا وحدثني، ثم بعد ذلك الإخبار، ثم بعد ذلك الإنباء، ثم بعد ذلك العنعنة، ثم بعد ذلك الأنعنة، ثم بعد ذلك المناولة المقرونة بالإجازة، ثم بعد ذلك الإجازة بدون أن تقرن بالمناولة، ثم بعد ذلك المناولة، ثم بعد ذلك الوجادة. الوجادة مثل ما يقول عبد الله بن الإمام أحمد، وجدت في خطي أبي، وجدت بخط أبي. وهذه الوجادة صحيحة بشروط، هذه منطبقة في المسند. الإمام أحمد إمام، وعبد الله أيضا إمام ابنه، وهو يعرف خط من؟ يعرف خط أبيه، يعرف خط أبيه. ولا قد يأتي واحد ويقول هذا خط فلان، وممكن أن يكون خطه، وممكن ماذا؟ أن لا يكون خطه. فبالنسبة لأحمد مع بالنسبة لعبد الله مع أبي لا شك هو يعرف خطه، فمثل هذه لا شك أنها صحيحة ومقبولة. ومن ذلك مثلا مخرمة بن بكير عن أبيه، مخرمة اختلف في سماع من أبيه على ثلاثة أقوال، لم يسمع، سمع شيئا يسيرا، سمع، والقول الوسط هو الأقرب، لكن كل رواية عن أبيه مقبول. هو مخرمة ثقة ويروي عن أبيه، يروي من كتب أبيه، فهذه مقبولة. ولذا قال يعقوب بن شيبة السدوسي: إنما استجاز أصحابنا علي بن المديني وغيره أن يجعلوا رواية عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود ضمن المسند، يعني أدخلوها مع المتصل، المسند يقصدون هنا المتصل، يعني ألحقوها بماذا؟ ألحقوها بالاتصال بالشيء المتصل، ألحقوها. وذلك لأن أبا عبيدة هو أبو عبيدة ما في وجادة، لكن أبو عبيدة كان من أهل العلم والفضل، وهو ويروي عن أبي عبد الله بن مسعود. وأبو عبيدة سئل: هل أنت سمعت من أبيك؟ قال: أنا أدركته كالحلم. يقول: أدركت أبي كالحلم، يعني عمره كم كان؟ يعني عمره سنتين ثلاث، يعني كالحلم، يعني شيء هو صغير ما يحقق هذا. لكن ألحقوا هذا بالسماع، ليس بالسماع يعني خلاص صحيح ومتصل، لا، ألحقوه، لأنه إنما أخذ في الغالب أحاديث أبيه عن من؟ عن أهل بيته، من أمه، ومن عبد الرحمن أخوه أكبر منه، أو من كبار أصحاب أبيه كعلقمة والأسود. نعم، فهذه يعني تقريبا الصيغ. فالوجادة تكون صحيحة إذا كان هذا الكتاب لشخص إمام ثقة، والذي يقول وجدت هو أيضا من أهل الثقة والنباهة، ويعرف أن يكون هذا خط فلان المحدث، حتى لا يدخل في هناك من يستطيع أن يحاكي يدخل حديث، كما مثلا وقع لي سفيان بن وكيع بن الجراح. سفيان رجل من أهل الصدق، سفيان بن وكيع بن الجراح، وكيع إمام، وسفيان من أهل الصدق، لكن ومع ذلك قد تكلم فيه الكفار، لأن كان له وراق يدخل في حديث في أبيه ما ليس ماذا؟ ما ليس منه، فسفيان يرويه. فقال أبو حاتم: قال لا، أبعد عنك هذا الوراق، إيه كاتبه يوقف له، فما أبعده، فسقط حديثه، ما أبعده فسقط حديثه. نعم، طبعا الترمذي تقريبا روى عنه في 50 موضع، روى عن سفيان بن وكيع عن أبيه، أو مطلقا روى عن سفيان بن وكيع تقريبا 50 موضع. أغلب هذه الأحاديث إما أن تكون لها أسانيد أخرى، جاءت من أوجه أخرى، أو توبع فيها سفيان بن وكيع، أو استقامت لها شواهد. يعني إذن الإمام أبو عيسى ماذا فعل برواية عن سفيان؟ انتقى ولا رواها؟ انتقى ما استقام، مثل ما فعل شيخ البخاري، جاء عند من؟ إسماعيل بن أبي ويس، قال أخرج لي كتبه، فأخرج له كتبه، وانتقى من حديثه، فقال له إسماعيل: أعلمني على هذه الحديث، فأعلم عليها، فأخذ إسماعيل لا يحدث إلا منها، انتقم استقام. نعم. فلذا أصبح حديث إسماعيل بن أبي ويس مستقيم. هناك من تكلم فيه، ولكن الصواب أن حديث مستقيم ولا يعني أقف له على شيء منكر، والله تعالى أعلم. نعم. قال أبو عيسى: وصلنا عند أبي مصعب المديني الزهري أحمد بن أبي بكر مغواة الموطأ، وهو فقيه جليل. قال: فقرئ عليه بعض حديثه، فلما فرغ منه قلت له: كيف نقول؟ فقال: قل حدثنا أبو مصعب. وقد تقدم شرح ذلك. قال أبو عيسى: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة إذا أجاز العالم. إذا علمنا أن بعض أهل العلم لا يجيز الإجازة، بعض أهل العلم لا يجيز الإجازة، وكان هذا في العصور الغواية. الإجازة طبعا في عهد الصحابة في رواية التابعين موجودة الإجازة، وسوف يأتي شيء منها بإذن الله. في عصور الغواية بعد ذلك في الطبقة الثانية مع الثالثة والثالثة مع الرابعة قلت الإجازة نادرة، ثم بعد ذلك ماذا؟ كثرت الإجازة، والآن الإجازة كثيرة، لأن كانوا يحرصون على السماع. قال: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة إذا أجاز العالم أن يروي عنه لأحد شيئا من حديثه أن يرويه عنه. ولا بد طبعا في الإجازة تشترط شروط، أن يكون حديث هذا الشخص معلوم، أن يكون حديث هذا الشخص معلوم. نعم، أنا أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو الكتب الستة، هذه معلومة ولا غير معلومة؟ هذه معلومة. وأما إذا لم يكن حديث الشخص معلوم فهذا لا يقبل، لا بد أن نروي ماذا؟ فلا بد أن يكون معلوما. وهذا في زمن الرواية، هذا في زمن الرواية، يعني أقصد الطبقات المتقدمة. وأما الآن الحديث دونت، فممكن أن يقول: أنا أجيزك بكل ما أرويه من الكتب الستة وغيرها. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان العدوي ثقة جليل، توفي بعد 400، توفي عام 38 و200. قال: حدثنا وكيع هذا بن الجراح الرؤاسي الإمام، توفي عام 97 و100. قال عن عمران بن حدير وهو لا بأس به. قال: عن أبي مجلس لاحق بن حميد البصري وهو ثقة جليل. قال: عن بشير بن نهيف وهو أيضا ثقة. قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة رضي الله عنه فقلت أرويه عنك؟ قال: نعم. وهذا الإسناد لا بأس به. فهذا يحمل على أنه سمع منه أحاديث وكتب هذه الأحاديث، فقال: أرويها عنك. فقال: أروها عني. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي. قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي. قال: عن عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة جليل. قال رجل للحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري: عندي بعض حديثك أرويه عنك، عندي بعض حديثك أرويه عنك. قال: نعم. وطبعا يعني هذا لابد أن يكون، لابد أن يحدد ويعين هذا الحديث، لكن هذا يحمل على أن الذي قال له هو من أهل الثقة ومن أهل المعرفة، فيعرف حديث ماذا؟ يعرف حديث الحسن البصري. وأما واحد من الناس يقول: عندي حديث لك وأرويه عنك، قال: نعم، لا يقبل هذا. واحد من الناس لا يعرف يقول لشخص: عندي حديث لك أرويه عنك، قد تكون هذه ليست حديث. قال أبو عيسى: ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب. طبعا أبو رجب قال إن هذا ليس بمحبوب، وإنما قال هذا هو المزني قاضي واسط وليس محبوبا. محبوب ابن الحسن يعني لا بأس به فيه بعض الدين، لكن يقول أبو عيسى يقول هذا محبوب، أبو رجب يقول هذا ليس محبوب، وإنما هذا واسطي آخر هو المزني. قال وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة، يريد أن يقويه بذلك. قال حدثنا الجاود بن معاذ قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر، هذا بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة الإمام، قال أتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من حديثك أرويه عنك؟ قال نعم. عبيد الله بن عمر إمام والزهري إمام، فقال له الزهري أنما قال هذا حديثك أرويه عنك؟ قال نعم، لأنه هو يثق بعبيد الله بن عمر ولا ما يثق؟ يثق بعبيد الله بن عمر، ونحن نثق بالإمام الزهري وبعبيد الله بن عمر. شيخ الراجح محمد بن حسن، والله هنا أبو عيسى يقويه. محبوب بن الحسن، محبوب بن الحسن عفوا، محبوب فيه دين، محبوب بن الحسن خرج له بن خزيمة وهو في حديث عائشة إنما جعل طواب البيت والسعي بين الصفا والمروة من أجل ماذا؟ من أجل إقامة ذكر الله. هذا الحديث فيه محبوب بن الحسن ومحبوب فيه لين، فيه لين فيه بعض الضعف. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال عن علي بن عبد الله بن المديني الإمام قال عن يحيى بن سعيد القطان قال جاء ابن دريج إلى هشام بن عبوة بكتاب فقال هذا حديثك أرويه عنك؟ فقال نعم. قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا. يحيى متعجب، متعجب من هشام بن عبوة كيف يقول له أرويه عني، ومتعجب من ماذا؟ من ابن دريج كيف يقول ذلك؟ يحيى بن سعيد القطان متعجب من الشيخ وتلميذه، كيف الشيخ يقول أرويه عني وكيف التلميذ يستجيز أرواية بمثل هذا؟ يحيى بن سعيد القطان بصري، وابن جريج وهشام بن عروة حجازيان، ابن جريج مكي وهشام مدني، وأهل الحجاز يتساهلون في الإجازة وأهل العراق يشددون في الإجازة، ولذا تقدم أن النقد أول ما خرج من البصرة وكبار النقاد كانوا من البصرة، كما تقدم علي بن المديني قال بدأ بمحمد بن سيرين وجاء شعبة اللي وسع الكلام أكثر، وجاء يحيى بن سعيد القطان الإمام وابن مهدي، وأخرجوا يعني تعلم على أيديهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو حفص الفلاس الذين كانوا رؤوس الناس كلهم بغداديان وبصريان. أبو علي بن المديني وأبو حفص الفلاس بصريان وأحمد بن معين بغداديان، وأحمد أصله من البصرة أجداده وإلا ولد ببغداد، فهذا قمة النقد، وتعلم على أيديهم أهل خراسان وبخارى من محمد بن إسماعيل وأبو حاتم وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج ومحمد بن مسلم بن وارة وأمثال هؤلاء. نعم. فيحيى بن سعيد إنه يشدد في هذا المجال ولا يستجيز، يحيى بن سعيد لا يستجيز الرواية بمثل ذلك. والصواب طبعا مع هشام بن عروة بن جريج، فهشام فابن جريج إمام وموثوق ورجل من أهل العلم والفضل، فسأل هشام قال هذا من حديثك؟ فوثق فيه هشام فقال أبوه عني. إذا كان الأمر مثل هؤلاء فيكون ماذا؟ مقبول، يكون هذا نعم مقبول، وأما إذا لم يكن مثل هؤلاء فلا يقبل. ويحيى بن سعيد لجلالته وإمامته وأيضا يعني نقد لهذا أيضا هو معتبر، نقده لهذا الأمر ولهذه الطريقة ولهذا الفعل معتبر. ويحيى بن سعيد أراد أن يكون هناك سماعا وتثبتا وأن ينظر في الكتاب هل هذا بالفعل كله من حديثه ولا ليس كذلك، أو هذا منه أن يتثبت. لكن نقول أن ابن جبيج إمام وموثوق وصدوق وابن أهل الفضل، فقال هذا من حديثك وأنا أريد أن أرويه، قال أرويه عنك. نعم، لكن في غيره إذا لم يكن الأمر مثل هذا فلا يقبل. نعم، قال علي سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني. طبعا ابن جريج بحديثه تفصيل، ابن جريج بحديثه تفصيل في شيوخ تفصيل، هو من أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح ثم عمرو بن دينار. وتكلم في روايته عن بعض الشيوخ مثل الزهري ومثل يعني هنا روايته عن هشام بن عروة. يعني لو جاءنا مثلا يحيى بن سعيد القطان وهو يروي عن هشام وروى شيئا يخالف ابن جريج، من يقدم هنا؟ يقدم يحيى بن سعيد القطان، لأنه سمع، وليس مثل ابن جريج. الإجازة يقع فيها الخطأ، الإجازة يقع فيها الخطأ، يقع فيها التصحيف، وإن كانت هي بالشروط المعتبرة مقبولة لكن ليست مثل السماع، فقد يقع تصحيف، قد يقع خطأ في عدم يعني قراءة لفظ على الوجه الصحيح. نعم، فهذا عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني. ابن جريج قد روى عن عطاء بن أبي رباح الإمام، وروى عن عطاء الخراساني. عطاء الخراساني فيه كلام، عطاء الخراساني فيه كلام وفيه ضعف، وهناك من يرى تحسين حديثه وهناك من لا يرى تحسين حديثه. طبعا بالنسبة لابن جريج أصح حديث ما كان في المناسك، أصح حديث ما كان في المناسك، فيه حديث تفصيل. نعم، فأقول عطاء الخراساني هناك من حسن حديثه وهناك من لينه وضعفه، ومنهم يحيى بن سعيد فقال ضعيف، فقلت إنه يقول أخبرني، قال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. فيحيى بن سعيد لا يرى أن تدفع كتابا لشخص وتقول أبوه عني، لا يرى ذلك، فعد هذا منقطعا ورده بذلك. قال أبو عيسى والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث وقد ضعفه غير واحد منهم. المراسيل هي التي لم تتصل، ويطلقون الإرسال في قول التابعي قال رسول الله، هذا يسمونه مرسل، وكل انقطاع يسمونه أيضا مرسل. المتقدمون بالذات يعني منهم يسمون كل انقطاع مرسل. نعم، ثم بعد ذلك أخذوا يميزون، يعني أخذوا صار تفكيك العبارات، وإلا بالنسبة للمتقدمين يسمون كل انقطاع مرسل. فيقصد أبو عيسى هنا الأحاديث المرسلة بالذات، يعني قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه اختلف فيها أهل العلم، هناك من يرى الاحتجاج بالمرسل كالحنفية والمالكية، وهناك من لا يرى الاحتجاج بالمرسل وهم أهل الحديث، ومنهم الشافعي وأحمد لا يرون الاحتجاج بالمرسل. ولذا قال الإمام مسلم كما مر علينا فيما سبق في مقدمة صحيحة، قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل الحديث أنه أنه لا يقبل. في رسالة أبي داود قال إن أول من تكلم في رد المرسل ماذا؟ الشافعي، وهو ليس أول من تكلم، المحدثون كانوا، يعني يقول أبو العالية كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلم نقنع بذلك ولم نكتفي حتى رحلنا إلى من؟ إلى الصحابة. جاء الشعبي دخل على فاطمة الفهرية فقال لها حدثيني بحديث ليس بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، فحدثته بحديث ماذا؟ بحديث الدجال الذي رواه عليه الصلاة والسلام عن تميم الدابي. الصحابة قبل ذلك أيضا عندما بلغ عبد الله بن عمر أن أبا هريرة يحدث بحديث إن من تبع جنازة سوف يأتي، نعم، من صلى عليه له قراط ومن تبع له قراط آخر. فأرسل يسأل، أرسل إلى عائشة يتأكد، قال أكثر أبو هريرة. فأرسل إلى عائشة يسألها، قال الصدق أبو هريرة. فأرسل الحصى، رمى الحصى الذي بيده وقال لقد فرطنا في فراريط كثيرة. الصحابة أول، الصحابة هم لا شك يعني تعلمون تثبت الصحابة واحتياط الصحابة وتدقيق الصحابة رضي الله عنهم، وحتى أن الواحد منهم ما كان يحدث. وقال عبد الله بن الزبير يا عبد لماذا لا تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال للزبير، قال سمعنا كما سمع، ولكن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير أو نحو ذلك. فهناك جمع من الصحابة ما كانوا يحدثون خوفا، وأحيانا إذا حدثوا مثل ما حصل ابن مسعود أنه تغير وتأثر عندما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتوضعون ويحتاطون، وكانوا أيضا إذا سمعوا من غيرهم تثبتوا. ويحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يستحلف من حدثه. وقصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى في الصحيح، وقال ائت بمن يشهد معك أنه سمع هذا الحديث برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الأنصار، فقالوا بل لا يقوم معك إلا أصحابنا. فقام أبو سعيد الخدري. فتثبت أيضا عمر كان معلوم. صح أنه منع أبو هريرة والله لا يقول أبو محمد بن حزم أنه لا يثبت، يقول أبو محمد بن حزم أنه لا يثبت، نعم. فالصحابة يعني عرفوا بالتثبت والتشدد في ذلك والاحتياط في هذا الأمر، وعلموا ذلك التابعين، والتابعون علموا ذلك أتباع التابعين، وهم مجوع. وكما تقدم أن سفيان الثوري قال من هم أن يكتب بالليل فضحه الله في النهار. قل الكذب ولا ماذا؟ هو هفتس، هذا حديث نفس، ما حد يدري إلا رب العالمين، لا يعلم ما في القلوب إلا أعلام الغيوب، فضحه الله في النهار. فلا شك يعني هذا من حفظ الله عز وجل لدينه. نعم. كلام يحيى الشيخ ضعيف في روايه ابن دبي عن عطاء، يعني مجهول. والله هو ابن دبي بارك الله فيك يعني اقل شيء اخذها مناوله واجازه، فيعني اقل شيء اجازه ومناوله، ولذا كان يقول اخبرني، يعني ما يستجيز ابن دبي ان يقول اخبرني في شيء يعني لا إجازة ولا مناولة. فهو يحيى بن سعيد لا يرى ذلك، يحيى بن سعيد لا يرى ذلك، أهل العراق لا يرون ذلك بخلاف أهل الحجاز. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وهو ثقة، قال أخبرني ثقة من الحفاظ، قال أخبرني بقية من الوليد، وبقية تقدم لنا أن حديث صح ما يكون إذا استمعت خمسة شروط، ذكرت هذه الشروط في عدة مواضع. يعني هذه الشروط أن يكون ماذا؟ أن يكون شيخ شامي، لأن في رواية عن غير أهل الشام فيها كلام. والثاني أن يصرح بماذا؟ بالسماع. والثالث أن يكون التصريح بين شيخه وشيخ شيخه. والرابع أن يكون الراوي عنه ليس من أهل الشام. انتبه، في فرق بين أن يكون الراوي عنه أن يكون شيخ شاميا، وأن يكون الراوي عنه ليس بشام. قال أبو حاتم لأن أهل الشام كانوا يسوون حديثا، فهو يقول عن فلان يقول حدثنا فلان، فأهل الشام في صيغ التحمل يعني ليسوا مثل أهل الحجاز وأهل العراق في صيغ التحمل. ولذا ذكروا يعني الأسانيد الصحيحة هي حجازية مدنية وبصرية وكوفية، وهذه جل السنة. الأسانيد الشامية بالنسبة لها أقل ولا تصل في الصحة إلى هذه الدرجة، درجة هذه. والأسانيد المصرية أقل، والخراسانية أيضا قليلة، واليمنية قليلة أيضا. أكثر الأسانيد الصحيحة التي تدور عليها الأحاديث الصحيحة هي مدنية ثم بصرية وكوفية، هذه أغلبها. فحديث أهل الشام في الصحة ليس مثل حديث أهل الحجاز وأهل العراق أصح، لأنهم يعني في صيغ التحمل منها أنهم كانوا يتساهلون، كانوا في صيغ التحمل يتساهلون، فأصحاب بقية أحيانا يسوون حديثا. ولذا تدليس التسوية منين خرج؟ في الشام. تدليس التسوية في الغالب هو في الشام. تدليس التسوية الوليد بن مسلم يدلس أيضا ماذا؟ تدليس التسوية وهو أيضا شامي. فتدليس التسوية في الغالب في الشام، في الغالب. فهم في الصيغ صيغ التحمل ليسوا مثل من ذكرت. وهذه دقائق، وهذه بالذات يعني عند التعليل هذه تأتي هذه الأمور، وهذه بالذات تتضح في الاكثار من الرجوع إلى كتب العلل وكتب الأسانيد، وتتبين هذه الأمور أكثر وأكثر. لكن ينبغي أن ينتبه لهذه القاعدة، ينبغي أن ينتبه لهذه القاعدة. فالشرط الرابع أن يكون تلميذ بقية ليس بشامي، ليس بحمصي، ليس بحمصي. الخامس أن يستقيم الحديث الذي حدث به، هذه خمسة شروط. وكلما قلت الشروط كلما كان الحديث أقل من حيث الصحة. قال نعم، قال عن عقبة بن أبي حكيم. وعقبة بن أبي حكيم الشامي يعني ليس بالقوي، فيه بعض البعض. قال سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وإسحاق متروك، هذا إسحاق متروك. الزهري مدني وجاء للشام، تعلمون أقام في الشام وتوفي بالشام، وشغب من أرض ماذا يا أبو زيد؟ شغب؟ إيه؟ تبوك. تبوك لكن يعني هذه تابعة للشام، يعني يقولون هنا مدفون هناك، هو ثابت نعم مدفون هناك، لكن قبره يعني لا يعلم. هناك من يقول هذا قبر واحد رجل صالح الآن موجود، لكن والله أعلم لا يعني لا يثبت هذا، يعني في ذلك شك. هو قال يدفنون على الطريق حتى إذا مروا الناس عليه دعوا له بالرحمة رحمه الله. المهم إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة هذا متروك، يقول قال رسول الله، قال رسول الله. فالزهري إمام من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدثنا أو تجيئنا بأحاديث ليس لها قطم ولا أزمة، يعني يريد أن يسند. هتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن تبين من الذي حدثك، إلى أن يأتي الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تسوق الحديث هكذا فهذا غير مقبول البتة. ولذا قال قاتلك الله. ولذا قيل أن الزهري هو الذي علم أهل الشام ماذا؟ الأسانيد، إسناد الحديث هو الذي علمه. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد، وكله علي بن عبد الله ويحيى بن سعيد، لأن هؤلاء أئمة مرسلات مجاهد، مجاهد بن جبر المكي أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح، وعطاء أيضا مكي بكثير. ما السبب؟ قال كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، عطاء كان يأخذ عن كل أحد، وأما مجاهد فلم يكن كذلك. فلذا تميز حديث مجاهد، مرسلات مجاهد تميزت على مرسلات عطاء. وتقدم لنا أن صح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم النقعي، هذه أثني عليها، ويدخل فيها مراسيل كبار كبار التابعين، ثم بعد ذلك مراسيل الطبقة الوسطى، وتتفاوت مجاهد مقدم على عطاء بن أبي رباح، ومجاهد يقدم على مراسيل الحسن البصري، عطاء يقدم على الحسن في المراسيل. نعم. ثم صغار التابعين كمراسيل الزهري وهي شديدة الضعف. نعم. قال نعم قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء، لأن سعيد لم يكن يأخذ عن كل أحد. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما. إذن سعيد بن جبير يعني مرسلات أثنى عليه يحيى بن سعيد القطان، وجعل مرسلات مجاهد مع طاووس يعني متقاربة. قال علي وسمعت يحيى بن سعيد يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمدان السبيعي الكوفي، توفي عام 27 وقيل 29 و100، وهو أيضا كان يعني يأخذ عن كل أحد، لا شيوخ مجاهيل ويدلس. والأعمش سليمان بن مهران، والتيمي سليمان التيمي، وهذا التيمي قد يكون سليمان بن طرفان التيمي، وقد يكون إبراهيم بن يزيد التيمي، وأظن سليمان بن طرفان. يراجع شرح ابن رجب، يراجع شرح ابن رجب، فهذا إما سليمان بن طرفان التيمي وإما إبراهيم بن يزيد التيمي، وأظن والله أعلم سليمان بن طرفان. يقول ويحيى بن أبي كثير اليمامي تقدم، ومرسلات بن عيينة شبه الريح، لأنهم يعني كانوا يأخذون عن كل أحد ومنهم من يدلس. ثم قال إي والله، يعني كذا شبه الريح، قال إي والله. وسفيان بن سعيد قلت ليحيى، قال وسفيان بن سعيد مثلهم، سفيان بن سعيد الثوري. قلت ليحيى في مرسلات مالك، قال هي أحب إلي، لأن الإمام مالك ما كان يقول عن ثقة إلا نفرا من شيوخه وهم قلة، منهم من الكمنا بالمخالف، ومنهم من أيضا منهم داود بن حسين قد تكلم فيه بعض الشيء، ومنهم عاصم بن عبيد الله. فهناك بعض الشيوخ الذين تكلم في رواية مالك عنهم. لعل عاصم بن عبيد الله، أو نكتفي بأذكرنا بالمخالف وسام الحسين تكلم فيه بعض الشيء، وفي غير هؤلاء. نعم. قلت فمرسلات مالك، قال هي أحب إلي. ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري البصري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان الإمام يقول ما قال الحسن في حديثي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. طبعا هناك من تكلم في مرسلات الحسن كالإمام أحمد وغيره، وهي لا تخالف ما قالها القطان. في فرق بين أن تكون مرسلات صحيحة وبين أن يكون لها ماذا؟ أصل. كثير من الحديث الضعيفة لها أصل، لها حديث، لها أصول صحيحة، لكن رويت يعني على وجه آخر، على لفظ آخر، بقلب للحديث بتغيير. فكثير من الحديث الضعيفة لها أصل. ولذا أنت إذا جئت إلى الحديث المكذوبة قليلة جدا، الحديث المكذوبة قليلة جدا، الحديث المكذوبة في السنن الأربعة وفي المسند وفي الدارمي وفي البيهقي السنن الكبرى هذه نادرة قليلة. نعم فيها حديث ضعيف، لكن المكذوبة فيها حديث باطلة قليلة، لكن الحديث الموضوعة هذه نادرة قليلة جدا. نعم. ففي فوق بين أن تكون مراتب صحيحة وبين كلها أصل لها أصول صحيحة. قال أبو عيسى: ومن ضعف الموصل فإنما ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، هذا السبب. فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه، ومعبد الجهني هو الذي اتهم بالقدر. قال: حدثنا بشر بن معاذ البصري. ذكرت لكم فيما سبق أن كثير من شيوخه أبو عيسى بصريون. قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار. قال: حدثني أبي وعمي قال: سمعنا الحسن يقول: إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل، بسبب قوله بالقدر، إنما الأمر أنف. قال: والعياذ بالله، لم يقدر فيه تقدير سابق. قال أبو عيسى: وروي عن الشعبي عامر بن شراحيل قال: حدثنا الأعور الحارث الأعور وكان كذابا، وهذا قد أسنده مسلم. وقد حدث عنه وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه، والحارث لا يرتد به، وهو في الحديث الذي رواه عن علي رضي الله عنه في وصف كتاب الله عز وجل، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم إلى آخر الحديث. وقد قال الشعبي الحارث الأعور: علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. فهو في علم الفرائض من أفرض الناس، لكن لا يرتد به في الرواية. قال: وسمعت محمد بن بشار يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي الإمام يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لماذا؟ قال: لقد تركت لجابر الجعفي لقوله لما حكى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. هو سفيان جرح جابر الجعفي بحضرة بن مهدي، فهذا المهدي ترك الرواية عنه، يقول: كيف أنت تجرح وأنا ترك الرواية عنه وأنت تروي عنه؟ وجاء ذو العياذ بالله اكتبح فيما بعد، نسأل الله العافية والسلامة. والرافضة يسندون عنه كثيرا في كتبه، وهم يسبون أيضا في روايات، يسبونه ويكفرونه ويفعلون فيه ويرون عنه والعياذ بالله. ولذا احترف بعض كبارهم أن تجد القول عندهم وما يناقض ماذا؟ القول. تجد هذا ثقة يقول عنا فلان ثقة ويقول الثاني يقول كذا. ولذا هم ليس عندهم يعني جرء تعديل صحيح وضعيف، هذا إلا بعد ما جاء من المطهر الحلبي لرد عليه الإمام ابن تيمية، وأخذوا ألفون في الجرء والتعديل ويضعون شروط في الحديث، إن كانوا يقولون لهم كل ما جاء عن الأئمة يعتبر ماذا؟ يعتبر صحيح، ويكتبون لهم ويقولون هذا عن الأئمة. ولذا بعضهم يعترف ويقر أن لا يصح حديث عندهم، بعضهم صرح بهذا منهم أنه لا يصح حديث عندهم. ولذا لا شك دينهم بعضه يهتم بعضهم، نسأل الله العافية والسلامة. والله يعني ابن سفيان رحمه الله يروي عن الثقات، يروي احيانا عن الضعفاء، ليس مثل القطان وابن مهدي لا يرويان غالبا إلا عن كفر. نعم. وتقدم الكلام على هذا وأن الناس على ثلاثة أقسام في هذا الباب. نعم. قال محمد بن بشار وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر البعثي، وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. هو بدأ بتضعيف، بدأ بحجة من لم يحتج بالمرسل. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي الصبر الكوفي قال حدثنا سعيد بن عامر وهو الضبعي البصري سيد الحديث قال عن شعبة الإمام عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي، عن عبد الله بن مسعود عندما كان إبراهيم النخعي يقول قال عبد الله بن مسعود كيف وكيف، قال الأعمش أسند لي، من اللي حدثك من أصحاب بن مسعود؟ فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فالذي سميت له، وإذا قلت قال عبد الله ما سميته راسل انتقلت إلى من؟ إلى عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله. قال بعض أهل العلم إذا أرسل إبراهيم عن ابن مسعود أصح مما أن يسمس، يقول إذا قلت قال إبراهيم عن غير واحد سواء عن عبد الله، وإذا سميت لك أسنت لك هذا عن فلان عن عبد الله، فيكون الأول عن غير واحد. نعم. وإبراهيم قد أخذ من علقمة ومن الأسود، نعم، من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود. فإذا صحيح إبراهيم النخعي إذا روى عن عبد الله الأصل الصحة، فليس كل منقطع يكون ماذا؟ يكون ضعيفا، ليس كل منقطع، لكن هو الأصل. وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال، فما اختلفوا في سوى ذلك من العلم، لكن الصعوبات قد وقع فيهم اختلاف، كما اختلفوا في مسائل العلم في الفقه ومسائل الفقه وما شابه ذلك. نعم. ومن قال أيضا من المعاصرين الآن يقول أن خلاص علم الرجال انتهى، ما في حاجة أن تتبع، خلاص نرجع لابن حجر وانتهى الأمر، هذا أيضا ليس بصحيح. إذن حتى باقي العلوم بحمد الله الفقه مبين والتفسير مبين والأصول مبين وكل شيء مبين بحمد الله، فهذا الكلام غير صحيح. وفي الغالب اللي يقوله حمك الله يقول عن غير معرفة. قال ذكر عن شعبة أن ضعف أبا الزبير المكي، أبو الزبير المكي على القول الراجح أنه ثقة حافظ، الذي يترجح لي والعلم عند الله أنه ثقة حافظ، وإنما تكلموا في أمور تتعلق بالعدالة، قيل أنه سب رجلا وقيل أنه استرجح في الميزان، فهذه أمور لا تدخل في ماذا؟ في الحفظ والضبط. وقد ثبت أن عطاء كان يقدمه حتى يحفظ لهم حديث جابر، ولذا قال علي بن المديني إذا جالك يعني نقد عن علي بن المديني انتبه له، قال عنه حافظ، وصفه بالحفظ علي بن المديني، فالذي يتبين لنا ثقة حافظ وأن الغالب على حديثه الاستقامة. نعم. هناك أشياء أخطأ فيها، يعني في روى عن ابن عمر أنما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، قال ولم تحسب طلق، بينما ثبت في صحيح البخاري أنها حسبت طلق. ولذا أبو داود قال تفرد بذلك أبو الزبير، وجاء ابن عبد البر وضعف صرح بالتضعيف، والإمام ابن تيمية وابن القيم اعتمدوا على هالرواية وغيرها على أن طلاق الحائض لا يقع، لكن الأقرب والله أعلم أن الأصح عن ابن عمر أنها في البخاري أنها حسبت طلقة. نعم. فأبو الزبير قال أنه ثقة حافظ والعلم عند الله. نعم. وكما قلت يعني حديث ابن غالب مستقيم. قال وعبد الملك بن أبي سليمان إيه العرجمي وعبد الملك الراجح أنه جيد الحديث له بعض الأوهام، وحكيم بن جبير وحكيم فيه بعض، وترك الرواية عنهم، شعبة تكلم في هؤلاء وترك الرواية عنهم، وخاصة أبو الزبير تكلم فيه معروف قصة معه، ثم حدث شعبة عن من هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجهضي وهو متروك، وإبراهيم بن مسلم الهجري وهو لا يحتج به فيه ضعف، ومحمد بن عبيد الله العرجمي وهو متروك، وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. وشعبة يعني كل إنسان معرض للخطأ. قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري، لاحظون شيوخ كثير منهم من البصر. قال حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تدع الدلمز بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العوزمي؟ قال نعم. شعبة يرى أن العوزمي أقوى، والصواب لا عبد الملك. قال أبو عيسى وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا الحديث مما أنكر على عبد الملك بن أبي سليمان، وقد خلف عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث، ولذا عندما خرج أبو عيسى هذا الحديث استغرب، وغالبا يحكم عليه غريب أنه ضعيف عنده. قال وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. يعني انظر إلى إنصاف الترمذي ويحاول أن يجلل المسائل، ولم يكتفي أن هناك من ضعفهم ومشى، بل أن هناك من قواهم. قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي، ولم يثبت عن هشيم التدليس الذي ذكر عنه وهو حدثنا فلان وفلان، تدليس العطف هذا لم يثبت عنه، القصة لم تثبت، حدثنا فلان وفلان هذا لم تثبت. قال الأول سمعت والثاني لم أسمع. هم قالوا أن أصحاب رب يختبروه، فقالوا لا تحدثنا إلا بما تصرح فيه بالتحديث، فقال نعم حدثنا فلان وفلان. فقال هل دلست عليكم؟ قالوا لا. قال الأول سمعت والثاني لم أسمع، هذه القصة لم تثبت، ليس لها إسناد ثابت، والله أعلم إلى شيء. قال حدثنا حجاج، هذا حجاج بن أرطاة لا يحتج به، كان فقيها، وأما في الحديث فلا يحتج به، وكان قاضيا، وابن أبي ليلى تقدم محمد بن عبد الرحمن وهو أيضا لا يحتج به، خاصة عن عطاء. قال عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذكرنا حديثه، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. حجاج وعطاء أحدهما يقوي ماذا؟ أحدهما يقوي الآخر، فهذا يعني ثابت أو لا بأس به عن عطاء بن أبي رباح هذا الخبر، وهو ليس في حديث مرفوع، وإنما هذا في أمر يتعلق بمن؟ بأبي الزبير المكي، فالأمر فيه أسهل. أي حد ما يكون آخر. فعطاء يقول كان حفظنا أبو الزبير لحديث جابر. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي وهو ثقة على القول الراجح، تكلم فيه أبو حاتم أخطأ في حديث والباقي حديث مستقيم. قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام وحديث فيه تفصيل أيضا، وقد ذكرت هذا في غير هذا الموضع. قال قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحديث. إذا صح ما جاء عن عطاء ولا لم يصح؟ صح ما جاء عن عطاء، فما جاء عن أبو الزبير يقويه السابق، والسابق يقويه ماذا؟ ما جاء عن أبو الزبير نفسه، فيقول كان عطاء يقدمني أحفظ لهم، يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان أي بن عيينة قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير وأبو الزبير. قال سفيان بيده يقبضها. قال أبو عيسى إنما يعني بذلك الحفظ والإتقان. أبو عيسى هنا قول وأنه لا يعني الحفظ والإتقان، وإنما يعني ماذا؟ الغمز يعني انها يلينها انها تتكلم فيه، وهذا لعله يعني انقلب والله اعلم على ابي عيسى. هذا ذكر ترى في كتابه الجامع، ذكر هذه القصه ايضا في كتابه الجامع. ويروى عن عبد الملك بن المبارك عن عبد الملك عفوا ويروى عن عبد الله ابن المبارك قال كنا قال كان سفيان هذا الثوري يقول كان عبد الملك بن ابي سليمان ميزانا في العلم، يعني توزن يوزن بهبوات يعني حفظ واتقان. قال حدثنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد عن حكيم بن دبي قال تركه شعبه من اجل هذا الحديث الذي رواه في الصدقه وهو يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا حديث منكر لا يصح. فشعبة ترك من أجل هذا الحديث. قال علي قال يحيى وقد حدث الحكيم بن جبر سفيان الثوري وزائدة. قال علي ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. شعبة يحيى بن سعيد القطان خالف رأي شيخه شعبة. نعم ولا قبل من الخبر لا يصح، لكن الكلام هنا بحكيم بن جبي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال عن سفيان الثوري قال عن حكيم بن جبي بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم قال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عن شعبة؟ قال نعم. فقال سفيان الثوري يعني يقول بارك الله فيكم سفيان يقول وما لحكيم لا يحدث عن شعبة؟ ليش؟ لماذا؟ فقال سفيان الثوري سمعت زبيد بن الحارث اليامي وهو ثقة. فقال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، يعني يريد أن يقوي الحديث. وأنا يعني في نفس شيء من هذه المتابعة صحتها عن سفيان والله أعلم. قال أبو عيسى وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن انتقل إلى مسألة أخرى، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. والله هذا الكلام يطول فيها الحسن. طيب هذا نكمل الباقي ولا نتوقف؟ ها نبدا بالقضاة ناخذ رأي اللي جاي من برا. طيب يعني ابو مالك ما له رأي؟ ابو مالك من اهل الدار. كان لا يشوف غدا او لا حتى ناخذ تفصيل اكثر كعمل ثاني. خلاص اذا لعل نقف عنده هنا لان الكلام بالحديث حسن يطول الكلام فيه. هذا بالله تعالى التوفيق.